قلت لكم سابقا بارك الله فيكم بأنه لا نجادل اليهود والنصارى إلا من كتبهم، فيجب على المبتدئ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا اصطدم مع هؤلاء الأشخاص أن يتوقف عن الجدال معهم، حتى سبحان الله لا يفتتن ولا يقع في قلبه شك وريب في هذا الدين العظيم. الشيطان سبحان الله نعوذ بالله من شره يدخل على الإنسان من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكم من داع إلى الله تبارك وتعالى انقلب وانتكس على عقبيه لعدم علمه الكافي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الشخص الذي يأتي من الكلام في الكتاب المقدس والتوراة والإنجيل يجب على يعني طالب علم قوي أو عالم رباني أن يرد عليه من نفس الكتاب المقدس الذي يستدل به، من باب من فمك أدينك، من باب من فمك أو دينك. وكتابهم سبحان الله لأنه فيه تحريف وزيادات ونقصان، لأنه من صنع البشر، فيه تناقض عجيب وتناقض كبير وتناقض عظيم. الذي يريد أن يرد على النصارى يقرأ من كتبهم، يتفقون على طبعة معينة من أي كتاب من التوراة أو الإنجيل جيد، ويقرؤونه، طلبة العلم أقصد بذلك، يقرؤون هذا الكتاب وسيجدون حتما خلافا كثيرا في هذا الكتاب، لأنه من وضع البشر. فيجب على الداعي لله تبارك وتعالى أن يرد على هؤلاء من كتبهم، وإذا كان يعني مبتدئ فعليه أن ينسحب بسلام حتى لا يكون فتنة له، وحتى لا يظن ذلك النصراني أو اليهودي أنه قد انتصر على المسلمين في دعوتهم. بارك الله فيكم.